حتى يوجد معه المال مرة أخرى، فالواجب أن يخرج على الفور. طيب هذه الشروط التي ذكرها المؤلف متساوية، هي خمسة لكن بينها تساوي. فالإسلام والعقل انتبه لهذا الكلام، الإسلام والعقل شرطان للوجود والصحة. الإسلام والعقل شرطان للوجود والصحة، والبلوغ والحرية شرطان للوجود والإبداع دون الصحة، والاستطاعة شرط للوجود دون الإبداع. انتبه هذا كلام مهم. يبقى هذه الشروط خمسة يجب عليه الحث، لكن الإسلام والعقل شرطان للوجود والصحة. ما معنى شرطان للوجود والصحة؟ يعني أنني إذا كنت مسلما عاقلا وحببت فحدث أمري، لكن قد لا يجزئ. ليه؟ ممكن أكون عقل، ممكن أكون صبي وأنا عاقل، وقد لا يجب مع كوني صحيح إذا كنت غير قاصر. فالكافر لا يصح حده أصلا كما لا يجب عليه، المليون لا يصح حده كما لا يجب عليه. يبقى الإسلام والعقل شرطان للوجود والصحة، فإذا كان الإسلام والعقل فلا وجود ولا حد ولا صحة. لكن يجي الحرية والبلوغ، لو حد الصبر لو حد العقل أحدهما صحيح ولا باطل؟ صحيح، يعني في توازن، لكن لا يجب عليهما حد. طيب السؤال الثاني، هل يجبرهما هذا الحد عن حد الاسلام؟ لا، لا يجبرهما عن حد الاسلام. لان كده قلنا شرطان للوجوب والابداء دون الصحه، لان يصح الحد منهما. في الاول في الاسلام والعقل لا يصح الحد الا الاسلام والعقل. نافي عن الاستطاعه شرط للوجوب فقط دون الإبداع، بمعنى أن الذي هو مسلم حر بالغ عاقل غير قادر فات شرط القدرة، وذهب وتكلف وحد، نقول حجك صحيح لا شك، مجزئ نعم مجزئ ما يزالوش حج ذلك. نقول لو فات شرط من الشروط اللي ذكروها، فات شرط الايه؟ الوجوب. أما الإبداع فهو مجزئ، هو لا يجب عليه فإن تكلف وحد. تصور كده واحد الثلاث فلوس نفسه يحج معاه الفلوس غير قادر، مسلم بالغ عاقل حر، فاقترض وحد، نقول له حجك ايه؟ صحيح. ومسلم ما كانش واجب عليك تعمل كده، بل لا يطلب منك ذلك ولا يشرع لك ذلك. طيب قال المؤلف على الفور، يعني اذا اخره فهو اسف عن زمان الخبر. قال فإن زال الرق والذنوب والصبا، هذه موانع الرق. تفضل تفضل شوف الله عز وجل. نقول ان الرقيق اللي هو العسل يعني لا يصح حد، بمعنى لا يصح حد لكن لا يجب عليه الحد ولا يجزئه، والمجنون لا يصح حده اصلا، والصبي كالرقيق لا يجب عليه الا ان حده صحيح لكنه لا يجزئه عن حد الاسلام. فالمؤلف يقول لو احرم رقيق احرم عبد، او احرم مجنون، او احرم صديق، فكيف يحرم المجنون؟ احنا نقول اصلا المجنون لا تكليف عليه ولا يصح حده، كيف يحرم؟ الشارح قال بان افاق المجنون واحرم ثم جنون، خلاص؟ يعني مجنون مش جنون مفرط، لا جنون يذهب ويزول، فأحرم ثم جنون. المؤلف يقول إن زال الرق والجنون والصبا، يعني صبي أحرم وهو صبي وبلغ وهو مفرط، كيف بلغ وهو مفرط؟ طب رقيق أحرم وعتق وهو مفرط، يعني بعد ما أحرم سيده قال له أنت حر، متصور مجنون وأفاق، ماشي. صبي كيف يبلغ وهو مفرط؟ نام فقام محتلما. يجي على يوم على رأسه طيب، تم له 15 سنة هلالية، خلاص يعني هو اتولد

ايضا ذكر الشارح مساله مهمه وهي الملاعن والملاعنه، اللي هو رجل رمى زوجته بالزنا. قال الله تعالى: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. كده يفرق بينهم وتحرم عليه ابدا. خلاص كده مع ان ما ضربهاش ولا مره، نقول خلاص كده هذه محرمه عليك ابدا الذكر. ينفع بقى يسافر بيها؟ برضه ما ينفعش، لان هذا التحريم المؤبد تغليظا عليه، مش لانها محرم او لانه محرم بيها، بل من باب التغليظ عليه. طيب اذا سافر الرجل مع امراه لانه محرم، فعلى من النفقه؟ على المرء. مثلا غريب، ولذلك يردون به، يقول لك متى تجب نفقه، متى يجب على المراه ان تنفق على زوجها؟ خلينا نصغها بعباره سهله، امتى يجب ان زوجتي تصرف عليه؟ لما اكون محرمه بالحج. نعم قد يقبل الرجل ذلك، يقول لا انا ما لا اقبل هذا، يبقى هذا من باب التفضل. لكن من باب الوجوب هي عليها نفقه السفر، يعني السفر المحرم على حسابها، وتصرف عليه هناك بالمعروف يعني، وبعدين تجيب له نفقه الوجوب. قال المؤلف: ونفقه المحرم عليه، الشارح يقول كده، ونفقه المحرم عليه، لان مصلحته يقول انا عطل نفسي واتعب نفسي. وهذا معلول به، يعني نعرف من اعطت لاخيها النفقه عشان يحج به، او ام تدي لابنها نفقه عشان يحج به، او زوج تعطي لزوجها نفقه ليحج به، هذا كله لا باس به. بس في مساله اغرب من ذلك، انه لا يلزمه مع بذلها النفقه ان يوافق على السفر معها، وحينئذ هي مش قادره، يعني معها فلوس وعندها اخوات ومتجوزه وابوها عايش وقرايبها كلهم عايشين محارمها، كل ما تقول لواحد تعالى حج معايا يقول لا لا مش هحج. يبقى هي قادره، معاها فلوس وعندها مخالف، بس ما حدش وافق على السفر معاها، هل يلزمهم ان يوافقوا؟ ما يلزمهمش. هل يجب عليها الحج؟ ما يجبش عليها الحج. لا يجب عليها الحج. ولهذا قال المؤلف: ومن ايست منه استنادى. يعني ايست من وجود محرم تستنير. وان حجت بدونه حرم وأجزى، يعني هي اثمه الا ان حجها مسلم. قال المؤلف الحجاج رحمه الله: وان مات من لزماه، يعني الحج والعمره، اخرج من تركته. لو ان رجل عليه حج وعمره ولم يقص او لم يعتمر وهو حي فمات، هذا حق لله بالمال، فيخرجان، يعني نفقه الحج والعمره، ويناب ويناب عنه من يحج من تركته. هل ده يخرج من الثلث يا اخوه؟ لا، ده من راس المال، يعني ده من الديون التي قال الله فيها من بعد وصيه يوصي بها او دين. يعني لو كان ثلثه حضيع معهوش الا ثلث الحج والعمره، ناخذ ويحج ويعتمر عنه، نعم، ولو لم يبقى شيء من المال، ان هذا من راس المال وليس من الثلث الذي هو للوصايا ونحوه. ويكون الحد من حيث وجب الحد على الميت، فتكون العمره ايضا من حيث وجبت العمره على الميت. ثم قال رحمه الله: باب المواقيت. الميقات اللي هو موضع العباده وزمان العباده، عندنا ميقات مكاني وميقات زماني. الميقات المكاني سيذكره المؤلف، يختلف باختلاف الناس، باختلاف الاماكن. والميقات الزماني اللي هو اشهر الحج، اللي هي قال الله فيها الحج اشهر معلومات، يعني ما ينفعش واحد يقبل بالحج قبل اشهر الحج. واشهر الحج كما سياتي شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه. يبقى سيتكلم المؤلف ان شاء الله في هذا الباب على، او سيتكلم في هذا الباب، لان المؤلف تكلم بالكامل. سنتكلم ان شاء الله في هذا الباب على مواضع العباده، يعني المواقيت المكانيه، وزمان العباده اللي هي المواقيت الايه؟ الزمانيه. قال: وميقات اهل المدينه ذو الحليفه. اللي هو بيسموه دلوقتي ابيار علي. اسمه ذو الحليفه. وهذا ابعد ميقات عن مكه. المواقيت يا جماعه مش سواء، يعني بينها وبين مكه مسافات مختلفه، في مواقيت قريبه جدا، في مواقيت بعيده جدا. ابعد المواقيت لقطع اهل المدينه. وهذا امر تعبدي، يعني ليس العقل فيه مجال، ما نقولش اشمعنى المكان ده، العقل لا يدرك، يعني اشمعنى بالخليفه قبليها بشويه ما ينفعش، بعدها بشويه ما ينفعش، هذا امر الله. ذو الحليفه المؤلف من بينها وبين مكة 10 أيام، ونحمد الله عز وجل ذلك بينها وبين مكة ساعات معدودة، بل أخذ 2 دقائق لو بالطيارة. أنا برحمة الله. أما في السابق قل بين المدينة ومكة 10 أيام. طيب، وأهل الشام يعني ميقات أهل الشام ومصر والمغرب اللي هي بلاد المغرب العربي الزحفة. دلوقتي كان نحن لما كانت اسمه ايه؟ رابغ، ورابغ قريه معروفه حتى الان. لكن رابغ قبل الجحر. يعني الذي اقرب من رابغ اقرب من قبل الميقات. الاصل ان ميقاتنا مش رابغ، ميقات هنا الجحفه. لما قربت الجحفه بيقول وجرفها السيل ولم يعد فيها احد، صارت مكانها خرابا. صار الناس يقيمون من رابغ، فالمحرم من رابغ محرم من الجحفة وزيادة، يعني قبل الجحفة بشوية. وأهل اليمن يعني ميقات أهل اليمن يلملم اللي هي اسمها السعدية الآن. وهذا ميقات قريب جدا من بينه وبين مكة 2، شوف بين يلملم ومكة 2، من ذو الحليفة ومكة 10 ليالي، سبحان الله. وأهل نجد قرن اللي هو قرن المنازل، يعني يقولون قرن المنازل وقرن الثعالب كما يقول المهندس، وان كان بعضهم مفرق يقول قرن المنازل غير قرن الثعالب اللي هي الان يسمونها السيف، وهذه قريبه جدا من مكه. اهل الارض يعني زي الرياض وما اليها يحرمون من هذا المكان اللي هو قرن، وهذا بينه وبين مكه ليله، قريب جدا من مكه. واهل المشرق، المشرق يعني بالنسبه للجزيره العربيه هيبقى العراق وما اليها، يعني العراق وايران وبلاد خراسان وبلاد ما وراء نهر بلاد ما ايه مشرق. واهل المشرق ذات عرق، ميقاتهم ذات عرق، وهي لاهلها، يعني هذه المواقيت لاهلها اللي هم المذكورين، اهل مصر، اهل المغرب، اهل المدينه، كاهل هذه الاماكن، ولمن مر عليها من غيرهم، يعني من غير اهلها. انا الان مثلا من اهل مصر ذات الى المدينه اولا وعاوز احج، فميقات ميقات اهل مصر ولا ميقات اهل المدينه؟ انا اخرج من المدينه الى مصر، ميقات ميقات اهل المدينه. يبقى ولمن مر عليها من غير اهلها، مع ان انا مش مدني لكني رحت من ميقات اهل المدينه. ومن حج من اهل مكه فمنه. في فرق بين الحج والعمره في هذا الباب. اولا قول المؤلف من حج من اهل مكه ليس قيدا، لانه المراد من حج من مكه سواء كان من اهلها او من غير اهلها. ثانيا المراد بمكه هنا الحرم، سواء كان في مكه او في الحرم، وان كان الحرم غير مكه، حدود الحرم تختلف عن حدود مكه، مكه قريه لكن حرم حج، يعني قد يكون بعض الاماكن حرم ومش مكه، وقد يكون بعض الاماكن مكه ومش حرم، يعني الان في السعوديه منطقه مكه، يقول لك منطقه مكه، اماره مكه. دي مكان كبير جدا. فيه الحرم، مش الحرم يعني المسجد الحرام، لا الحرم يعني حدود الحرم الذي يصل بين الحل والحرم. يعني مثلا الحديبيه الان تعد من مكه، وان كانت هي من الحل، ومنعوا النبي عليه الصلاه والسلام من الدخول. عرف حل ولا حرم يا اخوان؟ حل، وهي الان في حكم مكه. فقضيه الحرم ومكه لابد ان تفصل بينهما، قد يكون هذا المكان حرم بس مش مكه، قد تتسع مكه فتشمل الحرم والحلو. المؤلف يقول من كان من اهل مكه، يعني سواء كان مكيا او غير مكي، فمنه يحرم من حج من مكه، ما يطلعش الى الحلو، لانه بالحج اصلا هيخرج الى الحلو عند خروجه الى عرب. اما العمره فكل افعالها في الحرم، فالمحرم بالعمرة من مكة يخرج للحج ليحرم. أما المحرم بالحج من مكة فيحرم من مكانه. واضح الفرق؟ يعني أفعال العمرة أفعال في الحرم. ولابد أن أجمع في نسكي بين حل وحرم.

لا لا ده تجاوز النقاط، انا كلام في الاجزاء. مع ذلك ده الاتفاق المعلوم، من احرم بالحج قبل ميقاته الزمان او المكان اجزاء الا انه يكره له ذلك. يعني لو احرم بالحج قبل شوال نقول هذا خلاف السنه لكنه يجزئه، ولو احرم بالحج قبل ميقات المكان يجزئه الا انه مكروه. بس في مساله مهمه وقضيه مهمه للناس وكثير من الناس، الاحرام مش لبس الاحرام، الاحرام نيه وجود النذر كما تاتي في الدرس القادم ان شاء الله. يعني انا اقول يكره ان تحرم قبل الميقات، احنا ميقاتنا راضي يبقى يكره ان احرم من النذر. كذلك في الزمان يكره ان احرم في رمضان، مفيش اشكال فيها. لكن بعض الناس يتصور ان اذا لبس ملابس الاحرام في بيته يبقى مكروه. ما رايكم؟ لا مش مكروه، ما فيهاش حاجه خالص. لبست ملابس الاحرام في البيت لانه اسهل علي، او لبسته في الطائره او في المطار، كل هذا لا اشكال فيه، لان الاحرام هو نيه الدخول بالنسبه لي. ان انا نويت احرم، قلت لبيك بلساني معذرا عن ابي قلبي لبيك عمر. اما اللباس مفيش فيه اشكال خالص، بل يصح الاحرام بدون لبس الاحرام. صح؟ عليه دم لكن الاحرام صحيح. فاللبس مش هو الاحرام. فلا تشدد، بعض الناس ما يفهمش صح ويجي يشدد على المعتمرين والحجاج يقول لهم لا ما تلبسش الازار والرداء، واظن ما تلبسش الاحرام الا عند الميقات. ما يلزمش هذا الكلام. وايضا في محط، لو كل الناس يقوموا يلبسوا وقت دخول نظام الطائره قد يفوتهم الميقات بدون ان يلبسوا ملابس الاحرام، فافعل ما هو سهل عليك. إذ الإحرام هو نية الدخول في النسك وليس أن تلبس ملابس الإحرام. والله أعلم. بهذا نقف عند باب الإحرام وهو بداية الكلام على النسك الدخول فيه وما يتعلق بالمحظورات، ثم صفة دخول مكة وصفة العمرة والحج إلى آخره. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وإن شاء الله في القادم يوم الاثنين، ونسأل الله أن يعيننا على إتمام هذا الكتاب قبل وقت الحج، وأن يرزقنا وإياكم الحج.